الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أراد المصنف هنا أن يبين خطأ الذين خالفوا الحق في هذا الباب، وهم الفلاسفة وأهل الكلام، فيقول إن هؤلاء زعموا أنهم فيما تأولوه من هذه الأمور زعموا أن العقل يحيل ذلك، وأنهم اضطروا بسبب ذلك إلى تأويل النصوص. ومعلوم أن الفلاسفة ينكرون كل الأمور الغيبية بما في ذلك وجود الله عز وجل، وبما في ذلك أمر المعاد والجنة والنار وحشر الأجساد، وبما في ذلك أمر الملائكة، بل وحتى أمر النبوة. وأما أهل الكلام فهم أقل منهم درجة، وهم يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، ويثبتون النبوة، ولكنهم في باب الأسماء والصفات وفي بعض مسائل المعاد لهم في ذلك شطحات. فالمصنف هنا يتكلم عن حجتهم في هذا الباب، ألا وهي زعمهم أن العقل يحيل تلك الأمور، وأنهم بسبب ذلك اضطروا إلى التأويل. فقال هنا: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة. فقوله للكتاب والسنة وسلف الأمة وضح المنهج الحق الذي سار عليه أهل الحق في هذا الباب وفي غيره، ألا وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فقال إن هؤلاء الذين خالفوا في أمر مريج، أي في أمر مضطرب، في أمر مضطرب، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها. ومعلوم أن الجهمية والمعتزلة ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأشاعر يثبتونها ولكن يقولون لا في محل، يثبتون الرؤية ولكن يقولون لا في محل. فالذين أنكروا الرؤية يزعمون أن العقل أحال ذلك، وأنهم اضطروا في ذلك إلى التأويل، وفسروا الرؤية أو النظر بالانتظار، أو فسروه بزيادة الثواب إلى غير ذلك من تأويلاته. ومن يحيل أن لله علما وقدرة، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، وأن يكون كلامه غير مخلوق، الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك، يقول إن أن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، وهؤلاء هم الفلاسفة، يزعمون أن العقل أحال ذلك. والمصنف عندما ضرب مثل هذه الأمثلة أراد أن يبين مدى الاضطراب الذي فيه القول. فإذا احتج المعتزلي أو الأشعري على على صاحب الفلسفة، رد عليه صاحب الفلسفة بجنس كلامه. فإذا قال الأشعري مثلا إن حشر الأجساد معلوم بالاضطرار، فإن الفلسفي يرد عليه فيقول ما قلتموه في الصفات يجري على ما قلتموه في مسألة المعاد، فهذا من جنس هذا. فلماذا قبلتم التأويل في الصفات ولا تقبلون التأويل في مسألة المعاد؟ وبالتالي هؤلاء بعضهم يرد على بعض في هذه المسائل، ولذلك المصنف اختار مثل هذه المسائل كضرب أمثلة في هذا الاختلاف والاضطراب الذي وقع فيه كل من الفلاسفة وأهل الكلام. فالذين ينكرون حشر الأجساد وينكرون النعيم الحقيقي في الجنة يزعمون أن العقل أحال ذلك وأنهم اضطروا بسبب ذلك إلى التأويل. وكذلك من يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنهم اضطروا إلى التأويل، وأراد بالإشارة في هذا إلى المعتزلة إلى الأشاعرة. إلى من؟ إلى الأشاعرة. فإذا يقول كل من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية يزعمون أن العقل أحال مثل هذه الأمور التي أولوها، وبسبب ذلك هم اضطروا إلى تأويلها. اضطروا إلى ماذا؟ إلى تأويلها. قال ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل ماذا؟ أحاله. فهؤلاء كلهم يستندون إلى مستند واحد، كل هذه الطوائف ترجع إلى مستند واحد وهو العقل. لكن عندما ترى معتقد كل واحد من هؤلاء تجد أن لهذا أقوام في المسألة تخالف ما يقوله ذلك في نفس المسألة. فمثلا هم في الرؤية مختلفون، وفي الصفات مختلفون، وفي مسألة المعاد أيضا ماذا؟ مختلفون. والكل يزعم أنه مستند في ذلك إلى العقل. فنجد أنهم قد اختلفوا مع أن مستندهم واحد، مستندهم ماذا؟ واحد. فهذا يكفيك دليلا على فساد دليلهم وعلى فساد أقوالهم، على فساد دليلهم وعلى فساد أقوالهم. فيقول المصنف فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ يا ترى هل نزنه بعقل الأشعري أم بعقل الماتريدي أم بعقل المعتزلي أم بعقل الجهمي أم بعقل الفيلسوف؟ بأي عقل من عقول هؤلاء نزن الكتاب والسنة؟ واستشهد هنا بقول الإمام مالك أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بجدل هؤلاء. فهذا يعني خطاب من الإمام مالك رحمه الله ينبغي على الإنسان أن يستذكره وأن يسأل نفسه هذا السؤال: هل نترك كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل جدل هؤلاء ولأجل منطق هؤلاء؟ أعتقد أن العاقل لا يقبل ذلك، لا يقبل ذلك. وقال هنا كجواب عام لهؤلاء: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر من وجوه، أو بما خصم به الآخر من وجوه. أحد هذه الوجوه بيان أن العقل لا يحيل ذلك. فهل العقل يحيل معاد الناس وأن يحشروا؟ لا يحيل ذلك، فالذي بدأ الخلق قادر على إعادته، بل هو أهون، بل هو أهون عليه، وبالتالي العقل لا يحيل ذلك. وهل العقل يحيل رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ لا يحيل ذلك. وهكذا، وهل العقل يحيل أن يكون لله علما أو قدرة أو سمعا أو بصرا أو علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى؟ فهذه الأمور التي حدث فيها الخلاف العقل لا يحيلها ولا يمنعها، بل هي في حق الله كمال، في حق الله كمال، فعلوه كمال وعلمه كمال وقدرته كمال، فلماذا ينكرها هؤلاء مع أن العقل لا يحيله؟ ثم الأمر الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. انظر في أي مسألة أنكرها هؤلاء، فمثلا أنكر المعتزلة الرؤية مع أن الرؤية ثابتة عن الصحابة، عن أكثر من 27 صحابيا، بلغ أحاديثها حد ماذا؟ حد التواتر. فأين يعني التأويل في مثل هذه النصوص وهي واردة بألفاظ مختلفة متنوعة كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة؟ فيأتي من يفسرها بأنها زيادة الثواب أو انتظار الله عز وجل وغير ذلك، والنصوص إذا قرأتها لا تحتمل ماذا؟ مثل تلك التأويلات، ما تحتمل مثل تلك التأويلات. أو خذ آيات الاستواء ونصوص الاستواء، هل تحتمل هذا التأويل الذي جاء به هؤلاء؟ بل هم مختلفون فيما بينهم، فتجد أن البعض يفسرها بالاستيلاء، والبعض يفسرها على أنها صفة ذات وليس صفة ماذا؟ فعل، ويرجعها إلى العلو. والبعض الآخر يقول إنها صفة للعرش وليس صفة للرحمن. أنواع من التأويلات، أنواع من ماذا؟ من التأويلات تجدها عند هؤلاء، لكن بحمد الله هذه النصوص لا تقبل تلك التأويلات. أو تأويل اليد بمعنى النعمة والقدرة، فبعضهم يتهكم ببعض فيقول كيف تفسر أن لله عز وجل قدرتان في قوله بل يداه مبسوطتان أو لما خلقت بيدي؟ فهل هذا تأويل يقبله الإنسان العاقل أن يفسر المعنى هنا أن له ماذا؟ قدرتان، أو يفسر بأن له ماذا؟ نعمتان، مع أن إثبات صفة اليد جاءت في النصوص بإثبات الكف وإثبات الأصابع وإثبات اليدان، فهذا التفصيل لا يحتمل ماذا؟ يحتمل التأويل أبدا. فإذا العاقل إذا نظر في النصوص يجد أن هذه التأويلات التي جاء بها هؤلاء النصوص لا تحتملها ولا تقبلها. لاحظ هذه قواعد يعطيك إياها المؤلف لترد بها شبه القوم، شبه ماذا؟ القوم. فالعقل لا يحيل استواء الله عز وجل على عرشه، ونصوص الاستواء لا تحتمل هذه التأويلات التي جاء بها هؤلاء. ثم هم لا تجدهم يتفقون على تأويل واحد. فمثلا لو قرأت في كتب الأشاعرة فتجد أشعريا يقول استوى استولى، ويوافق بذلك المعتزلة، أشعري آخر يقول استوى يصح أن يكون صفة ذات ولا يكون صفة فعل، فيكون بمعنى العلو لا بمعنى الارتفاع، لا بمعنى الارتفاع. وآخر يقول إن الاستواء صفة للعرش وليس صفة للرحمن. وهكذا أنواع وأشكال من التأويلات، ارجع إليها في كتب القوم تجدها على هذه الشاكلة. ثالثا أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول جاء بها بماذا؟ بالاضطرار، لأن الأشعري لما يهاجمه الفيلسوف في مسائل المعاد الأشعري يلجأ لهذه المسألة فيقول هذا أمر علم بماذا؟ بالاضطرار من الرسول أن هناك ماذا؟ معاد. فلماذا يلجأ في مسائل المعاد إلى هذا الأمر ولا يلجأ في مسائل الإيمان بالله إلى هذا الأمر، مع أن الكل ماذا؟ الكل واحد معلوم بالاضطرار من ديني من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بصفات الله تعالى أخبر بماذا؟ بأمر ماذا؟ الحشر والمعاد، كما أخبر بالصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك. فالكل معلوم بالاضطرار من دين الرسول، الكل معلوم بالاضطرار من دين الرسول. فإذا كان أمر المعاد أمرا معلوم بالاضطرار فإن هذا من نفس الأمر، من نفس ماذا الأمر، فلماذا لا يقبل الأشعري التأويل في مسائل المعاد ويقبل التأويل في مسائل الأسماء والصفات؟ وقال أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية. فإذا كنا نجيز في هذا الباب يجب أن نجيز أيضا في مسائل الصوم والصلاة والزكاة والحج، فنؤول كما أول من القرامطة والباطنية الذين أول الصلاة وأول ماذا؟ الصوم. فالصلوات الخمس عندهم معرفة أسرارهم، هذا عند مثلا النصيرية أن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، والصيام المفروض كتمان الأسرار، كتمان الأسرار، والحج زيارة شيوخهم، وهكذا كل يأتي بماذا؟ بتأويلاته. فلماذا نمنع هذا في هذه الأمور ونجيزه في أمور أخرى؟ فإن فتحنا باب التأويل كل جاء بتأويله، كل جاء بتأويله، مع أن الجميع كله معلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. والرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، فهذا الذي جاءت به النصوص العقل لا العقل الصريح لا يمنع ذلك. وذلك ألف شيخ الإسلام كتابه المشهور درء تعارف العقل والنقل، درء تعارف العقل والنقل، ألفه لبيان هذه المسألة، وهي مسألة عظيمة، كيف أن العقل الصريح يوافق النقل ماذا؟ الصحيح، وأنه ليس بين الاثنين تعارض، لأن كل أهل الباطل يعني في تأويلاتهم اعتمدوا على هذه المسألة، وهي زعمهم أن العقل يعارض ماذا؟ النقل في تلك المسائل التي أنكروها. افهم هذه الحقيقة، وهي أن كل واحد من هؤلاء فيما أنكر استند واتكأ على هذه المسألة، وهي زعمه أن العقل يعارض ماذا؟ النقل في هذه المسائل، فبالتالي هو من هذا الباب لجأ إلى التأويل على حد زعمه. فلذلك لا بد أن نفهم أن لا تعارض بين العقل والنقل في هذه المسائل. فالعقل يفهم هذه الأمور من حيث الجملة، وإن كان لا يستطيع أن يدرك ذلك على وجه التفصيل، لا يستطيع أن يدرك ذلك على وجه ماذا؟ التفصيل. أن المرجع الصحيح في ذلك هو إلى النقل، إلى الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في النصوص من التفصيل، أي من تفصيل هذه المسائل، سواء كان فيما يتعلق في الإيمان بالله تعالى أو الإيمان باليوم الآخر أو غير ذلك من مسائل الغيب، فيها من التفاصيل ما لا يستطيع العقل أن يدركه بنفسه. والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مهما يكن علم الإنسان محدود. فإن كان استطاع العقل أن يدرك ذلك على وجه الإجمال، لكنه على وجه التفصيل الدقيق لا يستطيع أن يدرك ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب حتى يبين للناس ما يعرفونه على وجه التفصيل من هذه المسائل بالقدر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فأساطين هؤلاء وفحولهم يعترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، يعترفون ويقرون بأنه ليس بمقدور العقل أن يصل إلى اليقين في هذه المطالب وفي هذه المسائل على وجه الصحيح. وإذا كان هكذا، إذا كان الأمر بهذه الصورة، فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات، أي من ماذا؟ من الوحي، أي من الكتاب والسنة، على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن النزاع أكثره سار في هذه المسائل، في مسائل الإيمان بالله وفي مسائل البعث والنشور. أكثر النزاع والخوض من قبل هؤلاء كان في تلك المسائل، وبالتالي في هذه المسائل بيّن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الحق في ذلك على وجه، إذا عرفه المؤمن اتضح له الأمر في هذا في هذين البابين. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث. فالإيمان بالخلق يعني الإيمان بوجود الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. وهكذا الإيمان بالبعث يتضمن الإيمان بالبعث والنشور من جهة، ويتضمن كذلك وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى الباقي، وأنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. وذلك تلاحظ الجمع بين هاتين المسألتين في كثير من النصوص. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بيّن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. فالهدى والحق في هذه المسائل ينبغي أن أن يعود الجميع فيه إلى ماذا؟ إلى الوحي لا إلى العقل، لأنها من جهة أمور غيبية، من جهة هي أمور ماذا؟ غيبية. العقل إن استطاع أن يدرك بعضا منها على وجه الإجمال، لكنه لا يستطيع أن يعرف ذلك على وجه التفصيل. فالمراد والحق والهدى إنما يؤخذ في هذه الأمور من طريق الوحي، كما نأخذ أمور العبادات والمعاملات من طريق الوحي. فالكل فيها يعني يرجع إلى الكتاب والسنة، سواء كان في أمر الاعتقاد أو في أمر العبادات أو في أمر المعاملات. فمعلوم للمؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم هذه الأمة، وكذلك هو أنصح الناس لهذه الأمة. وهذه مسألة أراد بها المصنف أن يرد بها على أولئك الذين زعموا أن الفيلسوف أعلى من الرسول، بلغ بهم الوقاحة في هذا الباب، بلغت بهم الوقاحة إلى أن زعموا أن الفيلسوف الكامل أفضل من الرسول، بل وزعموا أن الولي الكامل أفضل من الرسول. فالفارابي مثلا يزعم أن الفيلسوف الكامل أو أفضل من الرسول، ويزعم كذلك ابن عربي أن الولي الكامل أفضل من الرسول. فهذا أمر لا شك فيه أن من اعتقده فهو كافر، وهو قول يعني مؤداه إلى الكفر. فلذلك أراد المصنف أن يرد على زعم هؤلاء بزعمهم هذا، فأراد هنا أن يقرر هذه الحقيقة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره إطلاقا، وكذلك أنصح لهذه الأمة من غيره، وكذلك أفصح من غيره عبارة وبيان، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق الأمة، وكذلك أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص العلم أو العجز عن البيان أو لعدم إرادة البيان. وكل هذه الأمور لا شك أنها ممتنعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال الإرادة، أي إرادة البلاغ، كما أنه الغاية في القدرة على البلاغ المبين. فالمصنف يرد بذلك على زعم هؤلاء الذين تنقصوا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبل زعم أنه في درجة دون ذلك، بل بلغ الشأن بأهل الكلام كما سيأتي أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ في هذه الأمور البلاغ المبين، بل ترك هذه الأمور امتحانا لعقول الأمة. فسيأتيك مناهجهم، ستأتي مناهجهم بعد ذلك. هذه المناهج كلها طعن في كمال علم الرسول، وفي كمال قدرة الرسول، وفي كمال إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرادوا أن يشككوا في هذا، وهذا أمر لا يقبل التشكيك، هذا أمر لا يقبل التشكيك. فلذلك المصنف مهد بهذا الكلام حتى يقرر في أذهاننا هذه الحقائق التي لا ينبغي التشكيك فيها، ولا ينبغي أن تغيب عن أذهان مهما حاول هؤلاء أن أن يشككوا فيها. فهل هناك أعلم بالحق من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك أكمل علما من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وهل هناك أكمل بيانا وفصاحة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. فهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. فأنصح هذه أنصح الرسل لهذه الأمة، وذلك أفصح الرسل في بيان الحق. فكل هذا ينبغي أن لا يغيب عن ذهن طالب الحق، لأن هؤلاء أرادوا أن يشككوا في مثل هذه الأمور، أرادوا التشكيك في مثل هذه الأمور كما سيأتي. فإذا مع الكمال في العلم ومع كمال الإرادة وكذلك مع وجود هذه القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من ماذا؟ من البيان. وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه. لاحظ هذه المسألة، ما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه. لم يلغز النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، ولم يتكلم بخلاف الحق، ولم يرد خلاف الحق كما يزعم هؤلاء فكلهم شككوا في هذه الأمور. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، منزه عن النقص. فلا بد من إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن كل صفة وصف الله عز وجل بها نفسه فإن الله سبحانه وتعالى له في ذلك أكمل ما يكون، أخذا من قوله تعالى ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، الوصف ماذا؟ الأعلى. والأعلى صيغة أفعل التفضيل، بمعنى أن لله تعالى في تلك الصفات أكمل ما يكون في الوصفية. وهذه مسألة دقيقة ومهمة، على كل من أثبت أن يراعيها، على كل من أثبت ماذا؟ أن يراعيها. فمثلا إذا أثبت استواء الله تعالى على العرش فيجب أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى أحد سواه. فالله سبحانه وتعالى غني، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ غني، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى حملة العرش، عرفت هذا؟ بل الكل محمول بقدرته سبحانه وتعالى. فإذا يجب أن تنزع عن فهمك أي ذرة من ذرات ماذا؟ من ذرات النقص، من ذرات النقص، لأن النقص من خصائص من؟ المخلوق، والكمال من خصائص الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له في علمه أكمل ما يكون، وله في استوائه أكمل ما يكون، وله في قدرته أكمل ما يكون، وله في سمعه وفي غضبه وفي محبته وفي رضاه وفي كل صفاته سبحانه وتعالى أكمل ما يكون من الوصفية، أكمل ما يكون من الوصفية. فإذا لا بد للمثبت أن يراعي هذا الأمر حتى تسد أي باب من الأبواب التي يريد أن يفتحها عليك المعطل، لأن المعطل دائما يدخل من هذا الباب فيحاول أن يلصق بصفات الله تعالى النقص بغية أن ينفرك من إثباتها. فإذا هو أدخل عليك مثل هذه الشبه هنا يتزعزع إيمانك بهذه الصفات، وكما سيأتي بيان ذلك عندما يقول أن الله سبحانه وتعالى لو كان مستوى العرش فإما أن يكون أكبر أو يكون أصغر أو يكون ماذا مساوي، يأتي بمثل هذه اللوازم التي هي من لوازم المخلوق فيريد أن يلحقها بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى. لكن على المثبت أن يلجأ لهذه القاعدة، أن كل وصف وصف الله عز وجل به نفسه فإن هذا الوصف في حق الله أكمل ما يكون. فكما تعتقد أن الله سبحانه وتعالى له في حياته أكمل ما يكون من الوصف، وله في علمه أكمل ما يكون من الوصف، وله في قدرته أكمل ما يكون من الوصف، فكذلك يجب أن تعتقد هذا في كرمه، في حلمه، في مغفرته، في توبته، في استوائه، في سائر ماذا؟ في سائر صفاته، أخذا من قوله تعالى ولله المثل الأعلى. لا تغب عنك هذه النقطة، واستحضرها عند كل إثبات، عند كل إثبات. فكما أنه يجب عليك أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى له في تلك الصفات خصائص لا يماثله في أحد من خلقه، فيجب أن تعتقد أن هذه الصفة لا يتطرق إليها النقص ولا بذرة، ولا بماذا؟ بذرة. فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، منزه عن النقص، ويجب أن تنزع عن فهمك أي نقص يتطرق إلى هذه الصفة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، أي أكمل ما يكون في الكمال، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كما أنه يعني لم يسبق بعدم، فإنه سبحانه وتعالى لا يلحقه ماذا؟ الزوال. عرفت هذا؟ فإذن الله سبحانه وتعالى لا يماثله في ذلك أحد من خلقه، فهذا الافتقار أي الاحتياج أو النقص إنما يكون من لوازم من؟ لوازم المحدث المخلوق، من لوازم المحدث ماذا؟ المخلوق. فلا تعطي لوازم المخلوق لمن؟ للخالق، وكذلك لا تعطي لوازم الخالق لمن؟ للمخلوق. فالافتقار المحدث إلى محدث، المحدث أي ماذا؟ المخلوق، إلى محدث أي الخالق، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. وهذا كله كلام فيه نوع منطق، لكن المصنف يريد أن يخاطب بذلك عقول هؤلاء، عقول هؤلاء. فكما أن الأدلة الشرعية تدل على إثبات هذه الصفات وعلى أن الله تعالى مستحق للكمال من كل وجه، فكذلك حتى الأدلة العقلية تدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، منزه عن النقص، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع ماذا؟ العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده سبحانه يعني بنفسه. فإذن إذا كان للخالق سبحانه وتعالى خصائصه، فكذلك للمخلوق ماذا؟ خصائصه. فلا ينبغي بأي حال أن نعطي خصائص المخلوق لمن؟ للخالق. فقال هنا ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، أي وسط بين التعطيل والتمثيل، فهم من جهة لا يمثلون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، ولا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرف الكلمة عن مواضعه، ويلحد في أسمائه وآياته. هذا اختصار لما سبق بيانه، أن السلف وسط بين الطائفتين، وسط بين الطائفتين، فإثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تشبيه أي نثبت تلك الصفات ونعتقد أن الله تعالى لا يماثله فيها أحد من خلقه، وكذلك ننزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، ولكن هذا التنزيه لا يعني نفي أي صفة وصف الله عز وجل بها نفسه. فالمشبهة وقعوا في التشبيه، والمعطلة وقعوا في ماذا؟ في التعطيل، وكذلك من جهة أخرى كل واحد وقع فيما وقع فيه الآخر. هذه مسألة، كيف جمع المعطل بين التعطيل والتمثيل، وكيف جمع الممثل بين التمثيل والتعطيل. لا شك أن النتيجة مختلفة، النتيجة كما سيأتي مختلفة، لكن هم اشتركوا في ماذا؟ في الأمرين، اشتركوا في الأمرين واختلفوا في النتيجة والخاتمة، في النتيجة والخاتمة. وإلا فإن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. فقال هنا وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، جامع بين التعطيل والتمثيل. جاء هنا ليبين كيف مثل المعطل، كيف دخل التمثيل على المعطل. فقال أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، إلا ما هو اللائق بالمخلوق. فإذا جاءهم التعطيل من فهمهم، جاءهم من ماذا؟ من فهمهم، وهم ينظرون إلى النصوص ويتعاملون معها من هذا المنطلق، وهذا المنطلق ليس له وجود إلا في أفهامهم. فإذا ما وقع تعطيل إلا بماذا؟ بتمثيل، لأن المعطل وضع في ذهنه وفي فهمه أن هذه الصفة يلزم منها التشبيه، فلذلك هو لما قرر هذا في ذهنه فر إلى التعطيل. فالذي ألجأه إلى التعطيل ماذا؟ هو كون التشبيه موجودا في ماذا؟ في ذهنه. تصورت المسألة؟ فهمناها؟ فإذا كما قال المصنف إنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي لا وجود لها إلا في أذهانهم. فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، قد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهم وقعوا في أربعة محاذير. وقعوا في ماذا؟ في أربعة ماذا؟ محاذير. ما هي؟ أولا عطلوا الله عز وجل عن كماله اللائق به، ثانيا عطلوا الصفة التي أخبر الله عز وجل بها، ثالثا فهموا من هذه الصفات التمثيل، رابعا النتيجة أنهم شبهوه بالمعدوم والممتنع، شبهوه بماذا؟ بالمعدوم. وماذا يعني؟ بعد أن نفى العلو أو نفى الاستواء ماذا قال؟ ها؟ لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين ولا محايث ولا تلك اللآت التي منتهاها أنه وصف الله بماذا؟ بالعدم. إذن هذه أربعة، عطل الله عن كماله، وعطله عن إثبات الصفة التي أثبتها في كتابه أو عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وثالثا فهم منها التشبيه والتمثيل، ورابعا شبه الله بماذا؟ بالمعدوم. هذه المحاذير التي وقع فيها المعطل، وقع فيها المعطل. فهمنا إذن كيف وقع المعطل في التمثيل، لكن كما ذكر المصنف وكما سيأتي النتيجة مختلفة عن نتيجة الممثل. فإذا فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، أي اختلفوا في النتيجة، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. هذا هو الواقع كما سيأتي، فهو عندما يتكلم عن الاستواء ينظر الاستواء من منظور استواء المخلوق، فيعطي استواء الخالق لوازم استواء من؟ المخلوق. فيقول مثلا إننا لو أثبتنا الاستواء فهذا يعني أن الله محمول عن عرشه، محتاج إليه، مفتقر إليه، فجاء بلوازم المخلوق وأضافها لمن؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الذي وقع فيه، هذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به. فإذا وقعوا في الأمرين، وقعوا في التمثيل لأنهم جاءوا بلوازم المخلوق وأعطوها لمن؟ للخالق، ووقعوا في التعطيل لأنهم عطلوا الله عن أسمائه وصفاته. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش، هذا من كلامهم، وأعتقد إن كنتم تذكرون قرأنا هذا في كلام الغزالي في الدرس الماضي في كتاب الاقتصاد، فيقول لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو ماذا أو مساويا، وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام. فهو هنا لا يتخيل إلا ماذا من استواء المخلوق على ماذا على المخلوق، من جلوس الإنسان على الكرسي، فيقول أكبر وأصغر أو ماذا أو مساوي، يأتي بماذا باللوازم والمفهومات التي لمن للمخلوق. وإلا فالله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من ماذا من كل شيء، وهذا الخلق ماذا يكون فيه بالنسبة إلى ذات الله سبحانه وتعالى. إذا كان، وهذه مسألة مهمة، على الإنسان أن ينظر للأمور بنظرة الله لا بنظرتك أنت، فأنت الآن هذه الحجرة أكبر منك وهذا الجهاز ماذا أصغر منك، فهذه الأمور تنظر إليها بالنسبة ماذا إليك، فتقول هذا أكبر وهذا أصغر، وتقول هذا الكون ماذا كبير، لكن هذا ماذا يكون عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان بالنسبة لبعض خلقه ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بماذا بأرض فلام، فلا تنظر للأمور بنظرتك أنت، انظر إليها بالنسبة لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الكون كله لكرسيه كالحلقة في الأرض الفلام، فماذا شأن العرش كما ورد أيضا، وماذا يكون شأن الله سبحانه وتعالى؟ فالأمور لا تقاس بالنسبة إلى من؟ إلى المخلوق، ولا بنظرتك أنت، ولكن بمن؟ بنظرة الخالق سبحانه وتعالى لهذه الأمور. فالنسبية لا تعود إليك، وإنما تعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. فمثل هذا الكلام يعني لم يفهم هؤلاء من كون الله العرش إلا ما يثبت لأي اسم كان على أي جسم كان، فجاءوا بلوازم المخلوق وأرادوا أن يضيفوها إلى من؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى، بغية التنفير من إثبات تلك الصفات. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، لكن لو أنه تجرد من هذا اللازم واعتقد أن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأجل من كل شيء وأغنى وغني عن كل شيء لما جاء بهذه اللوازم لو كان مفهومه صحيح. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهنا الخلل، هنا الخلل عند المعطلة. ولا ينجيك من هذا الخلل إلا كما ذكرنا أولا أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى له الكمال كله، له الكمال كله. إلجأ لهذه القواعد واجعلها جنتك في هذا الأمر، لا تتركها. الله سبحانه وتعالى يثبت له ما أثبته لنفسه، ثم ما أثبتناه له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فيه، ثم إن لله تعالى الكمال في هذا كله، ثم لا تخذ بهذا بماذا برأيك ولا بفكرك. فلا يجوز أن نتفكر في ذات الله تعالى، لأن هذا أمر لا سبيل لنا إليه. فإذا هذا اللازم متابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع، إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو يكون ماذا أرضا. يعني الجوهر يعني كما يعرفه هؤلاء في قواعده المنطقية، هو يعني الغني عن المحل، الغني عن ماذا؟ عن المحل، أو يقول أو الموجود لا في موضوع، أي لا في شيء. وأما يعني العرض فهو الموجود في الشيء أو الصفة التي تحل في ماذا؟ في الشيء أو في المكان، هكذا يفسرونه. وهم يقولون هنا يعني لأن الممثل ماذا يقولون؟ يقولون إن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نعقل، فإذا أخبرنا عن يد فإننا لا نعقل من اليد إلا هذه، وإذا أخبرنا عن رحمة فإننا لا نعقل من رحمة إلا رقة إيش؟ القلب، وهكذا. فهذه شبهة من؟ شبهة الممثلة، شبهة أهل التمثيل، اعتقادهم أن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بماذا؟ بما نعقل، فإذا قال لنا عن الاستواء فنحن لا نعقل من الاستواء إلا كذا، وإذا قال لنا عن اليد فنحن لا نعقل من اليد إلا كذا، وهكذا. وهذه شبهة فاسدة وباطلة، وردها من أبسط ما يكون، لأن الروح بين جنبي الإنسان، وهو مع ذلك لا يمكن أن يدرك إيش كنهها وكيفيتها. فهل يعني هذا أننا لا نؤمن بالشيء إلا بعد ماذا؟ بعد ما نشاهده أو نعقله؟ ليس هذا بالضرورة، ليس هذا بالضرورة. وكم من مسائل الغيبيات في النصوص نحن لا نعقل إيش كيفيتها، مع أنها مخلوقة. فهذه الجنة وما فيها من النعيم. وذلك شيخ الإسلام يعني في التدمرية أعطى أصلين ومثلين، وفي المثلين رد على المشبهة من جهة، رد على المشبهة من جهة الذين يقولون ويزعمون أن الله تعالى لا يخاطبهم إلا بما يعقلون، فبالتالي مثلوا الخالق بمن؟ بالمخلوق. قالوا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان، يعني يقولون لا نعقل إلا هذين الأمرين. فأما قوله إذا كان مستوي على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، بناء على هذه الشبهة، بناء على هذه الشبهة، فإن كليهما مثل وكليهما إيش عطل. قد يسأل سائل فهمنا كيف مثل الممثل فكيف عطل؟ ها؟ ألم يعطل الله عن كماله؟ من جهة عطل هذه الصفة عن إثباتها على الوجه اللائق بالله تعالى، كذلك عطل النصوص الدالة على نفي إيش المماثلة، ألم يعطلها كقوله تعالى ليس كمثله شيء، فأين هو من هذا النص؟ وقوله تعالى هل تعلم له سمية، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فإذا عطل من ثلاثة إيش أوجه: واحد، عطل الله عن كماله لأنه شبهه بمن؟ بالمخلوق. عطل هذه الصفة عن إيش؟ عن إثباتها على الوجه اللائق بالله تعالى. وثالثا، عطل النصوص الدالة على نفي المماثلة. فإذا كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز يعني اختلفوا في النتيجة، هذا ما ذكرناه قبل قليل. وامتاز الأول أي المعطل، أي امتاز بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، أي نتيجة المعطل هي ماذا؟ الإنكار، إنكار الصفة. وامتاز الثاني بإثبات أي المشبه بماذا؟ بإثبات استواء هو من إيش؟ من خصائص المخلوقين. فالخلاف بينهم والفرق بينهم إنما هو في ماذا؟ في النتيجة. فسمينا المعطل المعطل والممثل إيش؟ ممثل، لأن نتيجة هذا غير نتيجة هذا، مع أنهما اشتركا في الأمرين، اشتركا في إيش؟ في الأمرين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله يختص به، فهذا معنى نفي المماثلة، يختص إيش به. فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، يعني كما أن نعتقد أن الله تعالى لا يماثله أحد في علمه، ولا يماثله أحد في قدرته، ولا يماثله أحد في سمعه وفي بصره، فكذلك لا يماثله أحد في استوائه. ولا يجوز بأي حال أن نثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض، أي خصائص من؟ المخلوقين. لا يجوز أن نثبت لعلم الله تعالى أنه يعتريه ماذا؟ النسيان، أو يعتريه إيش؟ الجهل ببعض الأمور وهكذا، أو الغفلة. حاشا أن يعتري علم الله سبحانه وتعالى أي شيء من هذه النقائص التي لمن؟ للمخلوق. فكما أنك تنزه الله تعالى في هذه الصفات عن هذه النقائص، فأيضا نزهه في سائر الصفات. إذا عقلت هذا فهمت عقيدة السلف، وإذا أخليت بأي شيء من هذه الأمور أو تجاهلت ذلك أو نسيت ذلك فقد إيش؟ يعني لم تفهم عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا كذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية من؟ المخلوق على المخلوق ولوازمه. فهمنا هذا؟ هذا كله يتأتى إذا فهم الإنسان هذه القواعد. ثم قال: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا شيء من النقل، يعني من النقل الصحيح، ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا. طبعا للقوم شبه، ولكن ليس هذا هو موضع الإجابة عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.